اعمل لنا كتابا مثل القرآن، كلاما مثل القرآن. فقال نعم اعمل مثل القرآن، استغفر الله، قال نعم اعمل مثل بعضه. تلطف، ما ادعى الدعوة الكاملة، نعم اعمل مثل بعضه. فاحتجب اياما كثيرة في خيمته والا في قصره، ثم خرج الى الناس الى اتباعي وتلامذتي من المشركين، فقال والله ما اقدر ولا اطيق ولا يطيق هذا احد، فقال والله ما اقدر ولا يطيق هذا احد من الناس. قال إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فتح المصحف ظهرت له سورة المائدة التي بين أيدينا. قال فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أن يأتي بهذا إلا ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، ما جلد واحد، ملايين الجلود، وهو جاء في سطرين. هذا حكيم حكماء. أعيد عليكم القصة، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أصحاب الكندي، هذا حكيم من حكماء العرب الجاهلية قبل الإسلام، قالوا له أي رجاله تلامذته من معه، أيها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن. هما سامعوا بالقرآن، اعمل لنا مثل القرآن. فقال نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة عن رجاله وإخوانه، ثم خرج عليهم فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. صدق وإلا لا؟ إيه صدق، هذا حكيم، والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. ثم بين فقال إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة هذه التي نتدارسها، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. إذا عرفتم قيمة سورة المائدة، فبسم الله نراجع إجمالا قبل الشرح. أولا عرفنا أن الله عز وجل تفضل علينا وله الحمد والمنة، إذ نادانا بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا قلنا لبيك اللهم لبيك. لعلكم ما شعرتم بفضيلة نداء رب تعالى، البشر لو يناديه ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين يكاد يطير من الفرح، وإلا لا؟ والله العظيم. وذو الجلال والإكرام رب السماوات والأرض رب العالمين ينادينا وما نفرح، من نحن وما نحن حتى ينادينا؟ لو اجتمعنا كلنا ما كنا كوكب السماء. ونادانا بعنوان الإيمان لسر عرفناه والحمد لله، وهو أن المؤمن حي يسمع النداء والكافر ميت. أنتم على هذا أو تشكون فيه؟ المؤمن الصادق في إيمانه والله لحي يعي ويفهم ويسمع ويبصر وينطق ويأتي ما يدعى إليه ويفعل وينتهي عما نهي عنه ويطلب، وذلك لكمال حياته. أما الكافر يجيب إذا ناديته، يسمع حي على الصلاة على المآذن، هل يجيب النداء ويشهد صلاة الجمعة؟ جواب لا. وبعبارة واضحة، المسلمون إذا كان تحت رايتهم ذميون من أهل الكتاب هل يكلفونهم بأعمال الإسلام؟ يأمرون بالصيام والصلاة والحج والجهاد والرباط والزكاة؟ والله ما يأمرون. لماذا؟ فسروا. خائفون منه يعني هم تحت دولتهم، لما ما يأمرون؟ ما أمرهم الله بذلك ورسوله. لماذا؟ لأنهم أموات والميت لا يكلف أبدا لا بأمن ولا نهي. فإذا نفخ فيهم روح الإيمان وصلت في أجسامهم أصبحوا أهلا لأن يفعلوا ويتركوا، وذلك لكمال إيمانهم. نادانا ليأمرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا وطهرنا وصفاؤنا. وقل ما شئت من ألفاظ الكمال، إذ قال أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، من عقد عقدا مع امرأته مع جاره مع أخيه مع كاف من أعدائه يجب أن يفي. من عقد عقد نكاح إيجار كراء قل ما شئت حرب سلم يجب الوفاء. هذا نظام حياة أهل الإيمان، إذا عاهدوا لن ينكتوا العهد أبدا حتى يكون غيرهم هو النافذ والناقض. لماذا؟ لأنهم أحياء شرفاء كمل أقوياء لا يهبطون إلى تلك المستويات، مستويات الأموات من أهل الكفر والشرك والنفاق. مستوى مال إذا عقد عقدا لن يحله أبدا، وإذا عاد لن يكون عاده ولن ينفته. وحسبنا أن يأمرنا الله تعالى بقوله أوفوا بالعقود، ما بقي مؤمن ينفث عادا ولا ينقض عقدا ولا يحل عقدا. وهذا هو الواقع الذي نعرفه. ثانيا، أحلت لكم بهيمة الأنعام. يا عباد الله المؤمنون، أحلت لكم بهيمة الأنعام، كلوا لحوم الإبل والبقر والغنم واشكروا الله واذكروه على نعمه وآلائه. ذي منا وإلا ما عندها قيمة عندنا؟ لولا أنه أذن لنا في أكل لحوم الإبل والبقاء والغنم ناكل نتعرض لغضب الله وسخطه والخلود في عذاب الشقاء أبدا ناكل لا والله. إذا ذي منا وإذا ما هي منا منا من أعظم المنن ومعنى ونعمة من أعظم النعم. وشيء آخر من خلق الإبل والبقر والغنم أمهاتنا وآباؤنا نحن الذين أخرجناهم من مصانع من يملكهم الله آذن لنا في أكلهم إذا فالحمد لله. إلا ما يتلى عليكم هذا الاستثناء اللطيف الذي تعجب منه الحكيم إلا ما يتلى عليكم أي شيء يتلى علينا مما حرم علينا أكله وقال يتلى بعد آيتين فقط يأتي في حكم ما تلي عليكم إلا ما يتلى عليكم ما الذي يتلى علينا عندما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه العشرة تلاها علينا ولا تحمل ماذا؟ بيان محرمات اللحوم. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. لا إله إلا الله ماذا الاستدراك هذا الاستثناء غير محل الصيد وأنتم حرم إياكم أن تصيدوا وأنتم محرمون بحج أو عمرة لا أحل الله ذاك ولا يحله لكم لأن المحرم داخل في أعظم عبادة وأشرفها وأكملها قلبه مع الله جواب مصخر لعبادة الله فكيف يشتغل بالصيد فيصيد حتى ولو كان جائعا يقتله الجوع لا يصح له أن يصيد ولا يأمر أحدا أن يصيد له أبدا وهو متلبس بهذه العبادة الجليلة العظيمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك غير محل الصيد وأنتم حرم أما إن كنتم حلال فصيدوا أذن لكم في الصيد صيد ماذا ما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله كل الصيد حلال إلا ما كان من ذوات الأنياب كالسباع والأظافر إذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور حرم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله له بذلك أنابه عنه أن يحرم على المؤمنين والمؤمنات أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور لحكمة يعلمها الله عز وجل إذن غير محل الصيد وأنتم حرم وهنا أيضا علمنا أن الحرمين الشريفين مكة والمدينة لا يحل لنا الصيد فيهما ولو جعنا لا يحل لنا الصيد أي لا يحل لأحدنا أن يصيد حماما أو طائرا أو يصيد أي حيوان في الحرمين بل الواجب إذا مررت بذئب وإلا بثعلب وإلا بأي حيوان تحت ظل شجرة لا تزلجه خليه في ظله إلا ما كان يؤذي فالذي يؤذي المؤمنين يقتل لا يسمح له بالبقاء أحد الإخوان جاني يعقب على كلمة أمس، يقول أنت قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عائر لا ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فهل الطريقة التجانية تعتبر من الأحداث المنهية؟ قلت له نعم. قال لما ما بين؟ في الحقيقة نحن ما بينا لأننا لسنا دارسين لهذا الحديث، ولكن عارض عارض، ولا باس أن نبين. الذي يفتح استديو في مكة أو المدينة لست صغير، هذا والله لقد أحدث حدثا من أقبح الأحداث، وهو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يتوب ويتوب الله عليه، وإلا فهو آية من الرحمن. لقوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فوض ولا نفس. فهل يسمح الرسول لأحد أن يحدث في مدينة هذا الحدث، وهو الذي يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ من هو المصور الحق؟ أليس الله؟ أقرأ آخر حتى في أسمائه تعالى المصور، فهل يرضى أن يقال لك أنت المصور؟ تنازع الله عز وجل دي وحدها ثابتة. والذي يفتح ماذا دكان لبيع أشرطة أغاني، أغاني العواهر وفجار الرجال، ويبيع ذلك في المدينة ويشيع بين بيوتهم، ما أحدث هذا حدثا؟ أي حدث أقبح من هذا الحدث؟ والذي يفتح صندوق مالي تعالوا ترابوا معنا قرابيكم، خذوا العشرة بإحداث إلى شهر أو سنة، أليس هذا حدثا؟ والذي يفتح استديو لا طالون حلاقة يحلق وجوه الرجال، صالون حلاقة مهمته يحلق وجوه الفحول، ما أحدث هذا؟ يرضى الرسول بهذا الحدث؟ هل كان موجودا هذا؟ هل أذن الله فيه؟ إذن والذي يأتي بطريقة من طرق الهابطين ويأخذ يدعو الناس إليها في الحرمين ويدخلون في تلك الطريقة، وعلى سبيل المثال التجانية التي يقولون فيها إن صلاة الفاتح مرة واحدة تعدل 60 ختم من القرآن، صلاة الفاتح تلك الصيغة التي ابتدعها من ابتدعها يقول تعدل تزينوا 60 ختمة من القرآن، ومعنى هذا لا تقرأ القرآن أبدا، لا حاجة إليه. صلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر ومقدار العظيم، هذه الصيغة تعديل 60 الختم من القرآن. بقي من يقرأ القرآن من فائدة؟ نقرأ 60 ختمة حتى نعطى أجر هذه الصلاة؟ ومعنى هذا أنهم إغلاقوا الباب عن كتاب الله حتى ما يقرأ. وأعظم من هذا يقولون إن صلاة الفاتح أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لمناما للشيخ فلان، خرج اليقظة وأعطاه صلاة الفاتح. كذبوا على رسول الله ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وكذبوا على المؤمنين والمؤمنات وإلا لا؟ هذا مثال. وإلا كل الطرق فيها من الباطل والشرك ما لا يذكر. فمن الخير أن نسلك سبيل سلفنا الصالح، ما عندنا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم، قل لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ماذا يصنع؟ الطريقة الحديثة طريقة التكفير والهجرة، ويأخذ ينشرها في الحرمين وعثر عليهم وهم يوقدون نيران الفتنة في العالم. أليس من أعظم الأحداث هذه تكفير المؤمنين؟ قالوا الحكام يحكمون بغير منظر لا كفار، والعلماء علموا ذلك وسكتوا كفار، والأمة علمت بذلك وما حاربت كافرة، ولم يبق من مسلم إلا ذلك الرجل الذي يحمل هذه البدعة. الآن قلت غير ما مر، من لم يستطع أن يستقيم في الحرمين يخرج يلتحق بأي بلاد، أما أن ينزل في مكة والمدينة ويتعاطى الخمر والحشيش والربا والزنا والباطل والمنكر فهذا غير مسموح له أن يدخل في الحرمين الشريفين إلا أن توبة صادقة. ما استطعت أن تستقيم التحق ببلاد أخرى، هذا حرم رسول الله وذاك حرم الله عز وجل. والله يحكم ما يريد. أرأيتم كيف ختم هذه الآية؟ بقوله والله يحكم ما يريد، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويأذن في ما يشاء ويمنع ما يشاء، إذ هو الرب العليم الحكيم لا اعتراض عليه لعلمه الذي أحاط بكل شيء، ولحكمته التي ما خلا منها شيء، ولقدرته التي لا يعجزها شيء. فلهذا يحكم ما يريد. إياك أن تعترض على حكم الله وتقول لما أحل الله هذا أو لما حرم الله هذا، تقول لما أحللت يا فلان حرمت، لأنه إنسان عاجز علمه محدود وطاقته محدودة. أما الله العليم الحكيم العزيز الحكيم تقول لما، انتبه، من اعترض على الله كفر وخرج من الإسلام. والله يحكم ما يريده لا ما تريدوه أنتم، مع العلم أنه لا يحل إلا ما فيه خير البشرية وسعادتها، ولا يحرم إلا ما فيها خسران وشقاوة. لما؟ لأنه رب مولاهم سيدهم عبيده، لا يريد لهم إلا السعادة والكمال. ثم النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تحلوا شعائر الله هذه غير منسوخة محكمة، لا تحلوا شعائر الله، ما شعائر الله أعلام دينه، حتى قال من أباطل ثبت عن رسول الله أنه يقصها ويبدأ بكذا إيتها كذلك، ولا تقول إيشتي حتى تناول السراب والطعام تناوله كما يتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إيش فيه شعير من شعائر الإسلام، إياك أن تحل شعير بشعائر الإسلام بإبطالها وإبعادها وتركها. إذن ومن شعائر الإسلام مناسك الحج كلها، من لبيك اللهم لبيك إلى تحلية راسي إلى لبس كذا إلى أن تعود إلى بلدك. ولا تحلوا شعائر الله، أية شعيرة من دين الله يجب ألا تهمل ولا تضيع وألا يصرف عن الناس وألا وألا، يجب أن يقام بها الناس ويعبدون الله بها. وقوله ولا الشهر الحرام، هذا منسوخ، كان الشهر الحرام لا يحل حمل السلاح فيه، لا يحل القتال لحكم عالية، بالأمس ذكرنا بإيجاز كانت هذه البلاد لا سلطان لها، لا ملك ولا حاكم، قرون عديدة ويتعيش على الفوضى، انتبهتم؟ بلاد حارة ورمال وصحارة، ما يجيها ملك من الروم ولا من الشام ولا من غيرها. إذن ولما كان فيها حرم الله، بلد الله، بيت الله، إذن دبر الحكيم العليم لسكان الحرم ليعيشوا سعداء أعز كرماء، لأنهم حماة حماه وسكان حرمه. فقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، معاشهم أهل الجزيرة سببه الحج والعمرة في مكة، يتجهون ويربحون قياما للناس. والشهر الحرام وأشهر الحرم أربع، إذا كان الشهر الحرام لا تسمع قعقعة السلاح أبدا، أهل الجزيرة يتجولون من شرقها إلى غربها لا يخافون أحدا، لأن القتال حرام، ألقى الله في قلوبهم هذا. جعل الله الكعبة البيت الحرام والهدي والقلائد، الهدي أردت أن تهدي إلى سكان الحرم بعيرا أو بقرة أو قطيعا من غنم، ماذا تصنع؟ أشعرها، علمها بأنها مردات وخرج بها من أقصى الجزيرة، لا يعترضك معترض ولا يأخذ إبلك أو غنمك أحد، لأنها مشعرة معلمة أنها للحرم. والإشعار كما علمتم يجرح ذروة البعير من الجهة اليمنى ويلطخ بالدم الوبردات بالزيت، إذا رآها العربي يقول هذه مهدات ولا يعترضها أبدا. القلائد الشاة ما تشعر، علق بها قلادة يقول هذه مهدات للحرم. الرجل نفسه إذا علق لحى من شدائد الحرم في عنقه في كتفه بيده يمشي بين القبائل العربية لا يؤذيها، يلتقي بقاتل أبيه أو أخيه فيغمض عينيه ولا يلتفت إليه، وبذلك يسود الأمن وتستريح الأمة فترة من الزمن. تدبير الله هذا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذن الشهر الحرام نسخ، أذن الله لرسوله والمؤمنين أن يقاتلوا في الشهر الحرام إذا قتلوا. إذن والحرام باقي على ما هو عليه. ثم قال تعالى ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين، هذه ما زالت على ما هي، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذا أيضا نسخ، أعلن الرسول بقوله لا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل مكة بعد العام كذا، كان مسموحا لهم بأن يأتوا يبتغون فضلا من ربهم، يستلزقون الله ويطلبون الرزق في حجهم وعمرتهم ويتجهون ويربحون، لكن هذا نسخ، لا يحل لكافر مشرك أن يدخل الحرم أبدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، هذا موجه إلينا عاما وبخاصة الذين أوذوا في حرب أو في صلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400 رجل يريدون العمرة في السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما سمعت قريش بخروجهم أعدت مدتها وأعلنت الحرب وقال لن يدخل محمد مكة أبدا، وتمت مفاوضات وسفارات أشابت الأطفال في الحديبية وانتهت بأن يعود الرسول إلى المدينة ورجاله على أن يسمح لهم العام المقبل بالعمرة. فلا شك أن أولئك المؤمنين في نفوسهم شيء تألموا، فقال لهم تعالى ولا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يجيء القرش المكي ماشي ما تعتد، ما تقول هذا ممن صرفونا عن الحج عن العمرة، فلهذا لا نعتدي على أحد مشركا كان أو مؤمنا، إذا كان الكافر ما نعتدي عليه، نعتدي على مؤمن نعتدي ولا لا؟ هم يذبحون فيه، يأكلون لحومهم. يا شيخ ما عرفوا الله ولا آمنوا، الإيمان المطلوب أمؤمن ويقتل أخاه، أمؤمن ويسلب مال أخيه، أمؤمن ويروع أخاه المؤمن. والرسول يقول المسلم المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، كل المسلم على المسلم حرام، ما في جزء حلال، دمه عرضه ماله. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هيا ما نستطيع، تعاونوا يا عباد الله أيها المؤمنون على البر والتقوى، ما نستطيع، ما في تعاون، يوجد تعاون بين المؤمنين، إن عصينا ربنا ولا لا؟ وتعاونوا على ماذا؟ على الخير وفعله وعلى تقوى الله باجتناب ما حرم الله وفعل ما أمر الله. والذي يلهم هذه يسعد في الدارين. الذي يأتي البر وينشر بين الناس ويتقي الله عز وجل سعيدا وكمل في الحياتين معا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إياكم أن تتعاونوا على فعل الذنوب والآثام كما بينا. هذا يستوعب كذا وهذا ينشر كذا وهذا يعمل كذا. والعدوان الاعتداء، اعتدى أحد على أحد نوقف عند حده، نقف إلى جنب المعتدى عليه حتى نرفع رداءه. وأخيرا يقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إي والله لشديد العقاب، ما ذقنا عقابه وإلا لا؟ أما أذل الله المسلمين وسلط عليهم الكافرين فاستعمروهم واستغلوهم واستعبدوهم وأذلوهم وأهانوهم، فعل وإلى ما فعل؟ شديد العقاب وإلى لا؟ وكل مؤمن ومؤمنة يخرج عن طاعة الله يعذبه الله ويذيقه عذابه في الدنيا قبل الآخرة. واتقوا الله لا تخرجوا عن طاعته، فإنه تعالى شديد إذا عاقب عقابه قاسي وشديد. هاتان الآيتان هيا نسمع ما جاء فيهما في الشرح في التفسير ثم نقرأ نتائج ذلك وعباره إن شاء الله. اسمعوا، قال معنى الآيتين ينادي، من هذا؟ الله ينادي الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان فيقول يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بي وبرسولي وبوعدي وبوعيدي أوفوا بالعقود فلا تحلوها وبالعهود فلا تنكثوها، فلا تتركوا واجبا ولا ترتكبوا منهيا ولا تحرموا حلالا ولا تحلوا حراما. أحللت لكم بهيمة الأنعام، هي أحللت لكم بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقى والغنم إلا ما يتلى عليكم، وهي الآتية في آية حرمت عليكم الميت والدم كما سمعتم، فلا تحرموها، تلك التي أحللتها لكم فلا تحرموها، وحرمت عليكم الصيد وأنتم حرم فلا تحلوا أي لا تصيدوا، وسلموا الأمر لي فلا تنازعوا فيما أحل وأحرم فإني أحكم ما يريد. هذا ما تضمنته الآية الأولى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أما الآية الثانية فقد تضمنت أحكاما بعضها نسخ العمل به كما علمتم، وبعضها محكم يعمل به إلى يوم الدين. فمن المحكم والواجب العمل به تحريم شعائر الله وهي أعلام دينه من سائر ما فرض وأوجب ونهى وحرم، فلا تستحل بترك واجب ولا بفعل محرم. ومن ذلك مناسك الحج والعمرة كلها شعائر. ومن المنسوخ الشهر الحرام، فإن القتال كان محرما في الأشهر الحرم ثم نسخ بقول الله تعالى: قاتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. قال: ومن المنسوخ أيضا هدي المشركين وقلائدهم، والمشركون أنفسهم أيضا فلا يسمح لهم بدخول الحرم، ولا يقبل منهم هدي، ولا يجيرهم من القتل تقليد أنفسهم بلحاء شجر الحرم، ولو تقلدوا شجر الحرم كله ما ينفعهم الآن. هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. والمراد بالفضل الرزق في التجارة في الحج، والمراد بالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضا الله تعالى ليبارك له في أرزاقهم ويحفظ حياته. وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، خطاب للمؤمنين، أذن لهم في الاصطياد الذي كان محرما وهم محرمون، أذن لهم فيه بعد تحللهم من إحرامهم. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم بغض القوم صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد الحرام أن يعتدوا عليهم بغير ما أذن الله تعالى لهم فيه، وهو قتالهم إن قاتلوا وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم تعالى بالتعاون على البر والتقوى، أي على أداء الواجبات والفضائل وترك المحرمات والرذائل، ونهاهم عن التعاون عن ضدها، فقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما كانت التقوى تعم الدين كله فعلا وتركا أمرهم بها، فقال: واتقوا الله، أي بالإيمان به ورسوله وبطاعتهما في الفعل والترك، وحذرهم من إهمال أمره بقوله: إن الله شديد العقاب، فاحذروه بتقواه عز وجل. الآن أرجو أن يكون أكثر السامعين والسامعات فهموا معنى هذه الآيات وهم مستعدون للتطبيق والعمل إن شاء الله. إننا عاملون. قول هيا نستنبط هدايات من هذه الآية، من هاتين الآيتين. تأملوا. قال: هداية الآيتين، من هداية الآيتين: أولا، وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد، والمحافظة على العقود التي بين العبد وأخيه العبد لشمول الآية لذلك. فهمتم هذه الهداية؟ مما دلت عليه الآية الأولى وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العباد، والمحافظة على العقود التي بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبينا هذا في كل العقود. ثانيا، إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميت منها. دلت الآية على هذا ولا؟ إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميت منها. ثالثا، تحريم الصيد في حال الإحرام. كذا ولا لا؟ تحريم الصيد في الإحرام، المحرم لا يصيد، وحليته بعد التحلل من الإحرام، وهو صيد البر لا البحر، أما صيد البحر مأذون فيه من قبل، وحل لكم صيد البحر ما دمتم حرمة. الصيد الذي حرم في الإحرام وأحل بعد الإحرام هو صيد البر لا البحر. رابعا وجوب احترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه وتركا لما وجب تركه. وقد قلت لكم حتى في الأكل والشرب حتى في الركوب والهبوط إذا ركبت تقول بسم الله وإلا لا سبحان الذي سخر لنا هذا إذا ما تترك هذه الشعيرة وتنسى وتأكلها. وجوب احترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه وترك لما وجب تركه. حرم الله الكذب لا تكذب، حرم الله الغيبة لا تكذب، كل علامات الدين وإلا لا. المحرمة من حرمها؟ الله. لماذا حرمها؟ لضررها وإلا لا. إذن فيجب إذن تركها وهي مشاعر الدين. خامسا حرمة الاعتداء مطلقا حتى على الكافر، حرمة الاعتداء على الغير مطلقا حتى ولو كان المعتدى عليه كافر أو يجوز الاعتداء على الكافر. بالنسبة إلى المؤمنين لا يحل لهم أن يعتدوا على يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا لا اعتداء أبدا. فإن اعتدى عليهم فحينئذ أذن الله لهم فاعتدوا عليهم. أما أنك المؤمن الرباني الولي تهبط هبوط الكلاب والحيات وتؤذي هذا الإنسان هذا ليس من شأن المؤمنين. أما هو نعم هابط كابر ميت قد يعتدي، أما أنت لا، أنت إمام وسيد. حرمة الاعتداء مطلقا حتى على الكافر من الناس والكافر كالكافر. سادسا وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين وحرمة التعاون على المساس به. وجوب التعاون بين المؤمنين على ماذا؟ على إقامة الدين وحرمة التعاون على المساس بالدين وإزهاقه وإبطاله وإسقاطه. من أين أخذنا هذه الهداية؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معاشر المؤمنين هذه الآيات ما للمسلمين ما يقرؤونها دلونا، لأنهم مشغولون بقراءة الموتى والأموات يقرؤون عليهم ياسين وكهف والملك والواقع ما يقرؤون عليهم هذه الآيات. من صرفهم عن قراءة القرآن؟ العدو. هل تعرفون عن هذا العدو وعن شكله؟ قالوا ما نعرف. لما ما تعرف؟ العدو المجوس واليهود والنصارى، هؤلاء تعاونوا على إسقاط راية لا إله إلا الله محمد. حملهم على هذا الحسد، لما هذه الأمة تكمل وتسعد ونحن نهبط ونخسر؟ لما هذه تفوز برضا الله في دار السلام ونحن نشقى في عذاب النار؟ فعزموا على أن ينزلون ويهبطون من سماء عليانا إلى الأرض حتى أصبحنا مثلهم، ولما ساويناهم راكبوا على ظهورنا. وما زال العالم الإسلامي في غفلته، هل يتدارس المؤمنون مثل هذه الآيات؟ الجواب لا. وعندي كلمة أخرى، رسالة كتبناها وقرأناها على الحاضرين، كتاب مفتوح إلى مسؤولي أمة الإسلام علماء وحكام، كتاب مفتوح إلى مسؤولي أي المسؤولين في أمة الإسلام حال كونهم من العلماء والحكام. ووزعت هذه الرسالة وإلى الآن ما أخذها عالم وقدمها إلى حاكمه، ولا أخذها عالم وجمع أهل قريته ليأخذهم بتلك التعاليم الربانية فيكمل ويسعد. والله العظيم فبهتم. رسالة رسمت فيها خطة النجاة والخلاص من هذه المحنة، النجاة من هذا الهبوط والسقوط، ليتحقق وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وتتحقق تقوى الله عز وجل. فوالله كما قلت لكم ما في عالم رفع إلى وزيره أو إلى حاكمه، ولا عالم قال أنا أبدأ في قريتي في جبل وإلا في سان، وجمع أهل القرية نساء ورجالا وأخذ يعلمهم الكتاب والحكمة ليزكوا وتطيب نفوسهم ويتآخون ويتحابون، ما فيه. فلهذا نبكي أو نضحك ما أجدان البكاء فكيف يجدين الضحك، ولكن البكاء خير لعل يثيبنا على آلامنا في نفوسنا. والله تعالى أسأل أن يحيي موتانا وأن يوقظ نائمينا وأن يجمع متفرقينا وأن يعود بنا إلى صراط مستقيم. حقق اللهم لنا ذلك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.